الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90، هكذا 90، أن تضع رأس الإبهام، رأس السبابة في أصل الإبهام، هذا يسمى 90 عند العدادين، أو 100 أظنها أكبر قليلا، يعني تضم الإبهام عليها، بعضهم قال 10 وهي أكبر في الفتحة. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في هذا التبويب الذي، والله أعلم، أن البخاري قصد بالتبويب حديث آخر، قصد حديثا آخر وهو ما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. فكأن البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث في تبويبه ولم يخرجه إذ لم يكن على شرطه، يعني حديث هذا أبي داود الذي أفلح من كف يده ليس على شرط البخاري في أعلى درجات الصحة، وإلا الحديث صحيح. وذكر ما يشبهه مما هو على شرطه الذي هو حديث يأجوج ومأجوج. طيب، ما وجه المشابهة بين حديث يأجوج ومأجوج وحديث أفلح من كف يده؟ فتنة يأجوج ومأجوج التي جاء في أحاديثها أنه لا يدان لأحد في قتالهم، كما في حديث النعمان بن بشير في مسلم وغيره، قال النبي، قال الله، أو إذا أوحى الله لنبيه عيسى: إني قد أذنت لعباد لا يدان لأحد في قتالهم، أي لا قدرة لأحد في قتال هؤلاء. قال: فحرز عبادي إلى الطور، والله عز وجل لعيسى السلام: فحرز عبادي إلى الطور. وإنما النجاة إذن منهم في زمن يأجوج وماجوج في صحبة عيسى عليه السلام والدعاء عليهم، يدعو عليهم عيسى ومن معه. وكذلك الحال في الفتن، وكذلك الحال في الفتن، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فالاعتزال والهروب، فالاعتزال والهروب من الفتنة، وإلا ففيهما، أعني مواجهة السلطان باليد، وكذلك الفتن، ومنها يأجوج ومأجوج هلاك العرب، يعني من واجه السلطان بالمقاتلة، كما قال في الحديث الذي قبله الذي أشرنا إليه في العصر ذكرها ابن البخاري، ها من يذكر وجه المشابهة؟ تذكرون الحديث اللي مضى ولا ما تذكرونه؟ أيوة، ها، هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، تذكرونه؟ هلكت أمتي، منهم هذول الغلمة؟ أليس هم في السلطة عندما يقتتلوا على الملك كما اقتتل بني أمية وبني العباس في آخر عهد بني أمية؟ فقال: هلكت أمتي على يدي غلمة، أفلح من كف يده في حديث أبي هريرة الذي هو التبويب. ثم بين هلاك الناس مع يأجوج ومأجوج إذا واجهوها في القتال ولم يذهبوا مع عيسى عليه السلام وهو إمامهم حينئذ، فيلزموه ويلزم حاله، فلما كف عن قتال فالكف أولى، فالكف أولى، وهو نبي الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب دعاء النبي، فلماذا لم يعني يقاتلهم عيسى بيده مثلا ويقتلهم بالجيوش، يزحف بالجيوش ويقاتلهم ويقتلهم؟ لا، الله عز وجل قال: لا يدان لأحد من قتالهم، حرز عبادي إلى الطور، فحرز من معه إلى الطور، ثم دعوا عليهم بعد ذلك، فرج الله عنهم بعد جوع شديد وكرب شديد، فرج الله عنهم وأهلك يأجوج وماجوج كما سوف يأتينا في آخر كتاب الفتن. إذن مواجهة يأجوج وماجوج فيها هلكة العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواجهة الفتن والدخول في الفتنة، والتي من أعظمها الخروج على السلطان كما تقدم معنا في حديث هلكة أمتي. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. الأطم هو الحصن، حصن من حصون المدينة، كانت رفيعة فأشرف عليها، أي صعد صلى الله عليه وسلم الحصن فنظر إلى المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. متفق عليه، يعني مثل وقع المطر. قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، الرؤية هنا إيش؟ ها؟ يعني بالقلب ولا بعينيه؟ حق رؤية حقيقية ولا معنوية؟ رؤية حقيقية. وشون شاف؟ طيب الرؤية هنا بمعنى النظر وليس رؤية العلم، أي كشف لي فأبصرت ذلك عيانا، أي كشف للنبي صلى الله عليه وسلم فأبصره عيانا وإن لم يروهم. مثل من يذكر لنا مثال أيضا آخر؟ يعني قوله: أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، هذه قدرة يعني أعطاها الله نبيه ومعجزة آية، لا أبغى الكشف. هذا أيضا رفع له بيت المقدس فرآه، يعني رأى القصور، أي قال أنا أضع لي هذا شبيه منها. لا ها؟ لا كان مع الصحابة، يعني هو يرى وهم لا يرون مثل هذه، يعني لا، وقد يكون بعض الأشياء زويت له رآها ما كانوا الصحابة عندهم. خلاص بيروح الدرس كله ما بعد. أحسنت. يوم كان في الإمامة ظلم أمهم وتقدم ورجع ومد يده، يعني فقالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا؟ قال: إن عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وإني مددت يدي لآخذ قطفا من عنب، فلو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال إن إبليس تفلت علي، أو الشيطان في حديث آخر، يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. يقول: فأمكنني الله من حلقه فخنقته حتى سال لعابه على يدي من الخنق، من شدة الخنق، حتى أحسست ببرد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لحبسته في السارية حتى يعبث به الصبيان. دعوة سليمان على أساس ملكا لا ينبغي لأحد بعد، يعني في القدرة على أو تسخير الشياطين له والجن. طيب هذه مثلها. يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأطم فرأى مواقع الفتن وسفك الدماء الذي سوف يقع في المدينة من بعده، والصحابة لا يرونه، فهذا كشف له من الغيب ما لم يكشف لأصحابه، كما كشف له في الصلاة وغيرها، وكما كشف له وهو يخطب يقول: إني أنظر إلى حوض الآن. ثم مر بنا ذكرونا، نعم ذكرنا أحد الحوض في أول بالأمس. طيب فهذا أهل السنة هكذا يعتقدون في مثل هذه الأحاديث إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال رأيت نعم رأى حقيقة عيان. مثلها ما يذكر في وصف الله عز وجل، إذا جاءنا صفات لله عز وجل نقول حقيقة كما يليق بالله عز وجل، ولا نتأول ولا نخوض فيها ونؤولها على غير ما جاءت في الكتاب والسنة، بل نؤمن بها لفظا ومعنى على ما يليق بالله عز وجل. يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم يكشف للمؤمنين ما في جبين الدجال، يروا أهل الإيمان يرون ما في جبين الدجال مكتوب كافر كافرة، لا يقرأها إلا المؤمن قارئ أو غير قارئ، أما غيرهم لا يكشف لهم. فالكشف المراد به يعني ما جاء في النصوص، أما غير ذلك لا نقول فيه بغير علم. يقول: وإنما اختصت المدينة بذلك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مواقع القطر في المدينة؟ لماذا اختصت المدينة؟ لأن قتل عثمان كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك حتى وقعت فتنة الحرة في المدينة سنة 60 للهجرة التي تعوذ منها أبو هريرة رضي الله عنه، اللهم لا تدركني سنة 60، فتوفي سنة 59 للهجرة. فكان القتل فيها واستباحتها كما واقع القطف، وسببها خروجهم على سلطانهم زمن عثمان وزمن إيش وقعت الحرة، خرجوا على يزيد بن معاوية فوقعت هذه المقتلة العظيمة التي غرقت فيها أحجار الزيت بالدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف بك إذا غرقت أحجار الزيت بالدماء، يعني من القتال بين المسلمين. قال: فما خار الله لي ورسوله؟ قال: اذهب إلى القوم الذي أنت منهم، يعني قومك، اسكن مع قومك. فقال: وآخذ سلاحي. قال: إذن شاركت القوم. قال: فما تأمرني؟ قال: اعتزل في بيتك وكف لسانك ويدك. قال: رأيت أن دخل علي في بيتي وانطلق به إلى الصف؟ قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإن خشيت أن يظهرك شعاع الصيف فضع ثوبك على وجهك. الحديث لعل يأتينا زيادة شرحه. طيب، مناسبة الحديثين، حديث هذا أسامة اللي هو الكرون، وحديث يأجوج ومأجوج للباب الذي ذكر البخاري: ويل للعرب من شد قد افترض. إيش المناسبة؟ أن مقتل عثمان رضي الله عنه هو أول شر أو أول شر وقع للعرب فتنة لهم، وآخر ذلك الشر الذي يقع للعرب هو خروج إيش يأجوج ومأجوج. فأول فتنة على العرب خاصة مقتل عثمان، أن العرب متوافرون، فهي الفتنة التي ما تركت بيتا إلا دخلت من العرب. ثم آخر ذلك يأجوج ماجوج. يأجوج ماجوج لا تحسبونهم فتنة على الروم ولا على أفريقيا ولا لا، يجون هنا للعرب، يأتون من المشرق، يأتون من المشرق إلى العرب، لأنهم بيمرون من عند بحيرة الطبرية إلى بيت المقدس الذي هو مهلكهم هناك، يهلكون هناك. إذن هذه المناسبة، مقتل عثمان هو أول شر وقع للعرب، ويأجوج ماجوج آخر شر. وكما قال بعض أهل العلم أيضا مثل حذيفة رضي الله عنه أن أول الفتن مقتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال، وهو وقت يأجوج ماجوج، لأن بعيده تماما يخرجون يأجوج ماجوج. والنجاة منهم، النجاة من هذا، من مقتل عثمان ويأجوج ماجوج، من النجاة؟ النجاة هي بملازمة السلطان، وهو حينئذ يعني في زمن يأجوج ماجوج عيسى عليه السلام. فالإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، جنة يعني درع يتقى به ويقاتل من ورائه، متفق عليه. هذا يعني علاقة الحديث بالباب. نعم. لا ما خرج، ما يخرجون، خروجهم المشهور هو في زمن عيسى عليه السلام، هذا خروجه. لكن اللي خرجوا أولئك هذوليك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو قنطراء، اللي هم التتر، وإن كان بعض أهل العلم يقولون هم من نفس الجنس، لكنهم لم يتسلطوا التسلط الذي ذكر في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام، يعني تسلطوا اللي يسمون المغول. ويقول بعض أهل العلم أن المغول عربت، يعني وإلا أصلهم هم اسمهم مغوغ، مغوغ يعني مأجوج، يأجوج ومأجوج، وهم على الصفات التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم وأشكالهم، هم نفس، فهم يأتون من تلك الجهات ويتسلطون على المسلمين. أما تسلطهم ذاك فقد جاء في المسند، مسند الإمام أحمد، أنهم يتسلطون ثلاث مرات، والثالثة يردونكم إلى منابت الشيح والقيسوم، يعني في الجزيرة، كما وقع. التسلط الأول كان جنكيز خان، قضى على دولة خوارزم هذه اللي الذي قرب المبتدعة من الراج وغيره، وألفوا له كيف عبادة الكواكب، وألفوا له المبتدعة ويزعمون أنهم مسلمين، وجاء وسلط الله عليهم جنكيز خان حتى قضى على دولته، ولكنه خاف أن يصل إلى بغداد وبقي هناك حتى جاء حفيده هولاكو فوصل إلى بغداد ودمرها سنة 656 للهجرة. ثم بينهم وبين المسلمين معارك، إلى أن جاء تيمور لنك الثالث وهو حفيدهم، وقضى وخرب الشام كلها حتى تركها خاوية على عروشها، وردونا إلى منابت الشيح والقيسوم من العراق ومن الشام، رجعوا العرب إلى الجزيرة وفروا من هناك إلى جزيرة العرب. منابت الشيح والقيسوم هو نبات معروف ينبت هنا في الجزيرة. فهذا قد ذكره أبو بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: يأتونكما أناس وجوههم كالحجف، الحجف اللي هو يعني مثل الترس، كأنما أعينهم خرمت في الصخر، يعني عيونهم صغيرة كأنها مخفسة، على الوصف اللي يعني ذكر. لا نخرج عن حديثنا في هذا، بيجينا إن شاء الله لأن جينا نتكلم عن يأجوج ومأجوج نسأل عن هذا. طيب، هنا انتهينا من قول البخاري: باب وإذا العرب من شر قد اقترب. الباب الذي بعده: باب ظهور الفتن. باب ظهور الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ يعني الهرج له معان كثيرة، فأي معنى من معاني الهرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. متفق عليه. وعن الأعمش، يعني بعد الثلاثة أحاديث عندكم، عن الأعمش حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله، يعني من عبد الله؟ عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فتحدث. فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. متفق عليه. حديث الذي بعده أيضا بثلاث أحاديث. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل الذي هو شقيق بن سلمة الذي تقدم، عن الأشعري يعني أبو موسى أنه قال لعبد الله يعني ابن مسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟ فذكر نحو الحديث اللي هي: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قال ابن مسعود، يعني رد على أبي موسى الأشعري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود قد رواه مسلم بنحو معناه، سوف يأتينا. قوله هنا: باب ظهور الفتن. وقوع الفتن هو من الزمن الأول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والفتن موجودة، يعني يفتن الإنسان ويبتلى ويمتحن. ولكن المراد في هذه الأحاديث ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث هو كثرة الفتن، يعني لما يقال تظهر الفتن يعني تكثر كثرة الفتن وظهورها لكثرة أسبابها، هذا المعنى. وتقارب الزمان هو تقارب حسي لظهور الوسائل النقلية الحديثة والاتصالات الحديثة، يعني إذا أردت أن تكلم واحد يبعد عنك مسيرة شهر تستطيع أن تكلمه في لحظة ولا لا؟ إذا تقارب الزمن. الآن يشترون في الأسواق في العالم، تشتري من الأسواق من أقاصي الدنيا وأنت بمكالمة واحدة، أليس كذلك؟ طيب، هذا تقارب للزمن ولا ما تقارب؟ هذا هو المقصود، وهذا الذي عليه أهل العلم، حتى شرح بعض المعاصرين له هذا المعنى، وهو كذلك، هذا معنى تقارب الزمان، أنه يقرب الزمان، أي ما كان يقطع في الأزمنة الطويلة يصبح يقطع في الأزمنة القصيرة. كان يذهب من هنا مثلا إلى مكة مسيرة شهر، الآن يذهب ساعة طائرة وصل هنا. لكن البركة ليست كالبركة القديمة، الناس بدأوا يشتغلون بالدنيا أكثر ما يلهيهم من أمور الدنيا ومخترعاتها. قال: وينقص العمل، أي للآخرة، العمل للآخرة وليس أعمال الدنيا، أعمال الدنيا ما أكثر، لكن العمل للآخرة لكثرة طلب الدنيا والسعي إليها. ويلقى الشح، الشح يعني الشح المطاع، والشح ليس هو البخل فقط. ما هو البخل؟ البخل أن تبخل بمالك عن غيرك قل لا. طيب ما هو الشح؟ فسر ابن مسعود وغيره قال: الشح ها نعم، يعني الشح هو أن لا تريد أن يصل الخير إلى غيرك من غيرك، ليس منك. مع ذلك تقول لهذا الذي بيعطي هذا تقول لا لا ما يستاهل ما يستاهل لا تعطيه. اشتخر يا الشحيح، لما كنت بخيلا فلماذا تجاوز البخل إلى أن تشح على المسلمين؟ كف لسانك. فهذا من الشح، من شدة الشح عنده والبخل، أنه تجاوز نفسه إلى غيره. طيب، ما معنى الشح المطاع؟ الشح إيش؟ المطاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الهم. إيش معنى الشح المطاع؟ الشح المطاع هو أن يقيد العطاء بالاتباع، يعني تتبعني تطيعني في معصية الله أعطيك، ما تطيعني أمنع عنك. هذا الشح المطاع، أن تشح بالمال، أن يشح بالمال على من لا يستجيب في غير طاعة الله، وهو أن تمنع حقك حتى تطيع في المعصية، أن يمنعك من يمنعك حقك حتى تطيعه في المعصية. هذا معنى الشح المطاع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا وقع هذا، إذا تقارب الزمان ونقص العمل للآخرة وألقي الشح، حينئذ تظهر الفتن، فهذه من أسباب الفتن، فيظهر الفتن ويظهر التهارج والاقتتال على هذه الدنيا بسبب ما حصل من الظلم وعدم إعطاء الحقوق وإيصالها لأهلها، فتقع الفتن وينجو منها من ينجو ويلتزم السنن ويلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والهرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه القتل. أيضا جاء تفسير الهرج فيما أخرجه الإمام أحمد بسند جيد من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن ظهرت، فقال أبو سليمان أما وابن الخطاب حي فلا، يعني ما دام عمر حي ما في فتنة، عمر رضي الله عنه باب الفتن مغلق في وجهه، لما قتل انفتحت الفتنة على المسلمين، رجل واحد لما قتل انفتح الفتن على المسلمين. قال أما وابن الخطاب حي فلا، طبعا خالد بن الوليد مات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال إنما تكون بعده، يعني الفتنة بعد عمر، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، تجد أن امتلأت الأرض في استحلال الدماء المحرمة، استحلال الأموال المحرمة، الأعراض المحرمة. فيقول خالد بن الوليد هذه هي التي تكون في آخر الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، داء يصيب الأمم قبلنا، سيصيبنا أيضا هذا الداء. قالوا يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج، يعني القتل. رواه الحاكم بإسناد صحيح. والهرج له معان مجموعها تسعة عند أهل العلم بالمعاني اللغة، يقولون من معاني الهرج شدة القتل وكثرة القتل والفتنة، فتنة تسمى هرجا، والاختلاط، اختلاط الأمور على الإنسان، وكثرة الزنا، كثرة الزنا أيضا من الهرج تسمى، وكثرة الكذب، وكثرة النوم، وما يرى في النوم غير منضبط، ينوم يقوم ينوم لخبط عليه يوم كله ما يدري، وعدم الإتقان للشيء، هذا يسمى أيضا هرج. هذه كل المعاني ذكرها أهل العلم من معاني الهرج. قال الجوهري أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز، يعني هذا المعنى يجمع كل المعاني التسعة، الكثرة في الشيء حتى لا يتميز، كثرة في القتل، كثرة في الفتن في الأموال والحلال والحرام، يعني المشتبه يكثر على الناس ويختلط عليهم ولا يعرفون الحلال من الحرام، كثرة الفواحش أو كثرة الزنا واستحلاله يغيرونه بغير اسمه، يسمون الخمر بغير اسمها، وهكذا بكثرة المشتبهات وقلة العلماء، يعني فيكثر الهرج والخط. طيب، ولعله صلى الله عليه وسلم خص تفسير الهرج بكثرة القتل لأنه أعظم المحرمات بين الناس كما قد قدمنا. أعظم المحرمات في الدين ما هو؟ الشرك وعبادة غير الله. وأعظم المحرمات فيما بين الناس سفك الدم المحرم. وإلا فالمعاني الأخرى معلومة عند الصحابة، معاني الأخرى كانت معلومة عند الصحابة. كيف عرفنا أنها معلومة عند الصحابة؟ لأنهم قالوا أيما هو، يعني نعرف معاني للهرج، فأيما هو تقصد يا رسول الله؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم قوله من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، الذي هو قول ابن مسعود. أيضا رواه مسلم من حديث ابن مسعود ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إلا على شرار الناس. ولذلك كثرة القتل يصحب ذلك أيضا، يعني لما ضيعوا أمور دنياهم لا شك أنها ستضيع أمور الدين. ولذلك جاء في الحديث الأخرى أنه يبقى من يعبدون غير الله عز وجل بل يعبدون الشيطان وعليهم تقوم الساعة، كما في حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. هذا في آخر الزمان. وله في ولمسلم أيضا في حديث في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وعيسى ويعجوج ومأجوج في آخره قال إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. والهرج هنا معناه إيش؟ الزنا، الرجل يقع على المرأة في الطريق كما يقع الحمار على الأتان في الطريق. فالمسلمون بقاؤهم في الدنيا أمنة للناس من قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى في الصحيح نظر إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت جاء السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وتتمة هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا ذهبوا كلهم ولم يبقى في الأرض إلا شرار الخلق فإيش؟ عليهم تقوم الساعة، يعني لن تقوم الساعة وفي الدنيا مسلم. وفضل العبادة في زمن الهرج عظيم، فضل العبادة في زمن الهرج عظيم. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وفي رواية في غير الصحيح قال العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيره. طيب لماذا العبادة في الهرج أو العبادة في الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، كل يتبع هواه أو من يحب، فيكثر فيهم القتل ويشتد ويكثر الزنا ويكثر الكذب وكذلك النوم عن الطاعة واختلاط الأمور عليهم فيستحلون الدماء والأموال والأعراض المحرمة فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه، فإنه كلما عظمت الموانع المانعة من الطاعة عظم الأجر وارتفع القدر، كما في حديث أيام الصبر للعامل فيها كأجر 50 منكم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم القابض فيها على دينك كالقابض على الجمرة. تخيل أن في يدك جمرة وقيل لك إذا سقطت هذه الجمرة ذهب دينك، فماذا تصنع؟ أقل شيء تبدأ مرة خلي دينك مرة تمسكه، مرة تخليه مرة تمسكه، هذا معنى القبض على الجمرة. من ذا الذي يستطيع أن يقبض ويصبر؟ فالفتن شديدة، أعاذنا الله وإياكم. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وهذه أصول عند أهل السنة، هذه الأحاديث النبوية أصول عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما يأتينا واحد ويقول لا يأتي زمان خير من زمن الذين قبلنا، لا، نقول كذبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وسوف نبين الشر الذي يكون في الأزمنة من بعد. فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني ابن يوسف الثقفي، وكان مالك في العراق، فكان أنس بن مالك رضي الله عنه في العراق في البصرة، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال وتغيرها، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تغير الأحوال فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. استشكل بعض أهل العلم هذا الإطلاق فقالوا: زمن عمر بن عبد العزيز قد حصل فيه خير للناس. فقيل للحسن البصري فقال: المقصود بالحديث، يعني كأنه يرد إلى أن الأغلب شر في العموم، وإلا زمن عمر، قال الحسن البصري: لا بد للناس من تنفيس، يعني هذه الأزمنة التي يكون فيها تنفيس للناس إنما هي مثل تجديد للدين، ولكن ليس هو في عمومه خير من الأزمنة التي قبل. طيب لماذا؟ قلنا: لأن تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، مجموع الزمن هذا على مجموع الزمن هذا ظاهر، فإن عصر الحجاج بن يوسف كان فيه كثير من الصحابة، وأما في زمن عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أليس كذلك؟ إذن الزمن الذي فيه صحابة كثر خير من الذي ليس فيه صحابة، وإن كان عمر بن عبد العزيز دفع شرا ونفس الله به شيئا على المسلمين فذكر بهذا العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمدح القرن الأول لكثرة من فيهم من الخير. لأنك إذا قايست بالمخايرة لا تقايس بالأمير خير من أمير، وإنما العصر برمته الناس كلهم، فالعصر الذي فيه الصحابة أفضل من العصر الذي فيه التابعين. إذن يكون التنفيس الذي قصده الحسن البصري هو تجديد الدين، يعني أن يكون هناك من جدد وأزال بعض الأشياء التي شبهت على الناس أو من ظلم وقع على الناس يزال، ولكن في عموم العصر فلا شك أن العصر الأول أفضل. وعن ابن مسعود التصريح بالمراد فقد أخرج يعقوب بن شيبة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، وليس هذا المقصود الشر في كثرة الخير وكثرة المال، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر فعند ذلك يهلكون. وعن ابن مسعود أيضا قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي في الصحيحين أيضا، قال: إن الله لا يقبض العلماء ولا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، في رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. أيضا من الأشياء التي استشكلت على هذا الحديث زمن المهدي وعيسى عليه السلام بعد زمن الدجال، والجواب بأن هذا أيضا من التنفيس وتجديد الدين، وإن كان أعظم تجديدا من غيره، وهذا من العام، يعني لا يأتيكم زمان إلا الذي بعده شر منه، هذا من العام الذي خص بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر، يعني لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال. وأما زمن عيسى المهدي وعيسى عليهما السلام فله حكم مستأنف لتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بالمهدي، ولقوله صلى الله عليه وسلم نعم العيش زمن المسيح، ثم يكون الأمر بعده أشد وأسرع في تغير الحال إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس. ومن المعاني من معاني الحديث كثرة الفتن وازديادها في الأزمنة المتلاحقة، يرقق بعضها بعضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه يعني مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فجاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وقال: الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: صمتا إن لم أكن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فقال: إن ابن عمك يعني معاوية يأمرنا أن نعصي الله عز وجل. فقال فسكت ثم وضع يده على جبينه فقال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله، أي لا تطعه في المعصية واصبر كما جاء في النصوص الأخرى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: والله لا يأتيهم يعني الناس أمر يضجون منه فتنة إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه، يعني تأتي فتنة ترقق تلك. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة. وعن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله. وهذه من السنن أن الإنسان إذا فزع من نومه قام فزعا، إما أن يقول سبحان الله أو يقول لا إله إلا الله كما تقدم معنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بسند على شرط البخاري لأنه في صحيحه، يقول: إذا تعار أحدكم من الليل، إذا تعار، وش معنى تعار من الليل؟ قام يعني من الليل، يعني مثل انكشف عنه غطاءه فقام. إذا تعار أحدكم من الليل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي إلا غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا فزع أو قام من الليل ليكن الله عز وجل على باله، يعني إما بقول لا إله إلا الله ويقول سبحان الله هذا خاصة في الفزع، أو يقول بالدعاء الذي ذكرناه قبل ذلك. قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، يعني الخزائن مقترنة بالفتن، الفتن دائما تكون على الدنيا. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يصلين ماذا؟ يصلين من الليل. وقلنا نحن في أسباب النجاة من الفتن إيش؟ الصلاة من الليل. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كاسية عارية، أي كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل الصالح، أو كاسية بالثياب في الدنيا لكنها ضيقة أو قصيرة أو شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري من الثواب جزاء وفاقا. وهذا مثل ما روى مسلم في صحيحه: صنفان من أهل النار لم أرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، على المعنى الذي قدمناه. وجاء في وصف زمان هؤلاء النساء الكاسيات العاريات، متى زمانهم، متى يكون زمانهم، هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يعني السيارات، ينزلون على أبواب المساجد مثلنا، نساؤهم كاسيات عاريات، يعني هذا في الأغلب والأشهر، نذهب الأسواق شوفوا، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم، يعني الخادمات اللي في البيوت الآن يجونكم من أقاصي الدنيا يخدمونكم، يقول لو بعدكم أمة كان رحتم أنتم بعد تخدمون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أزمنتنا هذه المتأخرة، الله المستعان. قوله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أي أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، أو أن يبخل به فيمنع الحق، أو يبطر صاحبه الذي اغتنى فيسرف ويضعه في غير حله. فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله وكل من بلغه الخبر، وأن الفتنة بهذه الخزائن وما يقع بسببها من الاقتتال هي في الأزمنة التي تأتي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله في الحديث: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. وأحاديث الفتنة بالمال كثيرة، نذكر منها: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قيل: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. متفق عليه، وهذا من أعظم دلائل النبوة، فقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو ما فتح على أمته من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وثمارهم وأنهارهم، وما أخرج الله من المعادن والزيت والغاز وغير ذلك مما يخرج من بركات الأرض، والآن هو أغلى ما يوجد ويوجد في بلاد المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها بعده. متفق عليه. فهذه مفاتيح خزائن الأرض وضعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض السلف يستغرب، قالوا: خزائن الأرض يعني التي توجد في بطنها، لكن المقصود فتح بلاد الفرس وبلاد الروم، لعل هذا المقصود بعضنا، لكن الصحيح أن خزائن الأرض الموجود في باطن الأرض. فتجدون بلاد أهل الإسلام فيها من خيرات الأرض ما لا يوجد عند غيرها، والذين يتمسكون أو السنة عندهم أشهر تجد الخير عندهم أكثر كما ها هنا. ايش رأيكم في البترول اللي عندنا؟ كل الدنيا ها تنظر إليه، تداعوا إليها كما تداعى الأكلة إلى قصاتها. إن تمسكتم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله لكم الخزائن، تمتحنون في الدنيا. لما جاءه صلى الله عليه وسلم مال من البحرين قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أظنكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التفت بعد الصلاة صلاة الفجر فرأى المسجد قد غص بالناس فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، أو قال لعلكم كما في رواية أخرى سمعتم بالذهيبة التي جاء بها أبو عبيدة من البحرين. إيش معنى الذهيبة؟ الذهب تصغيرا، مو بأنها قليلة لكن تحقيرا لشأنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلكم سمعتم بالذهيبة التي جاء بها أبو عبيدة لما قدم من البحرين رضي الله عنه. فقالوا: أجل يا رسول الله. هم عارفين أن ما قالوا أجل بيعلمه الوحي. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وحذر صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها على المنبر من زهرة الدنيا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال لأصحابه: إني فرط لكم، يعني أنا سوف أموت قبلكم أتقدمه، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال عقبة كما عند ابن حبان قال عقبة: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج من بيته حتى قبضه الله جل وعلا، وكانت آخر خطبة خطبها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، يعني نصنع فيها كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم. وعن أبي سنان الدؤلي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة من العراق. سفط له الجلد الكبير الذي يوضع فيه بعض الكنوز تربط به. سفط أتي به من قلعة من العراق فكان فيه خاتم، كان فيه يعني ذهب وفيه خاتم، جاء فأخذه بعض بني عمر من أطفال الصغار، أخذ هذا الخاتم ووضعه فيه فأدخله فيه، فانتزعه عمر منه، أخرج من فيه وانتزعه ورده إلى الصف. ثم بكى عمر رضي الله عنه فقال له من عنده: لم تبكي وقد فتح الله لك، يعني فتح الله لك البلاد هذه العراق وفتحت لك، وأظهرك الله على عدوك وأقر عينك. فقال عمر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أشفق من ذلك. رواه أحمد بسند صحيح. ومثله ولعل في الحادثة نفسها أو غيرها جاء رجل إلى عمر لما رأى هذا الخير ورأى هذا الذهب الذي مجموع أمام عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا. قال: أتدري ما فضل الله ورحمته؟ فضل الله الإسلام والسنة والعافية، أما هذا فهو مما يجمعون. هذا الفقه كان هو فضل الله أن فتحت لنا البلاد وجاءت للخزائن، هذا مما يجمعون. الفضل أن تموت على السنة وعلى الدين وعلى الإسلام والعافية من الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، يعني في الدنيا. وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد أو التعمد، يعني الخطأ عمدا أو تقع في الزلل عمدا. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه أحمد بن ماجه بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصب عليكم هذه الدنيا حتى لا يزاغ تزاغ القلوب إلا بسبب إيش؟ بسبب الدنيا والتنافس عليها، يحصل البغضاء والحسد والتحاسد والتنافس، وينسى تنسى الوصايا، وصايا الدين، وصايا الأخوة، وأن تكون عباد الله أخوانا، تنسى هذه عند التنازع على الدنيا والتنافس عليها. ولذلك لما يأتي إنسان من أهل الخير أو من أهل الدعوة ويأتي يذكر الناس يقول: اذهبوا إلى السوق، اذهبوا للتجارة، اشتغلوا، نقول: هذا مو من شأنك، الناس لا تخاف عليهم من دنياهم، يلهثون وراها. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الناس بالدنيا، أن تذكرهم بالآخرة، ذكرهم بأيام الله، خوفهم من الدنيا، لا تذكرهم بالدنيا. الناس سوف لن يتركوا دنياهم وسوف يجد ما يأكله، لكن ذكرهم بأخراهم. بعض الناس اليوم همه أنه يوضح للناس كيف يذهب ويذهب إلى السوق وكيف يطلب الرزق وهو من أهل الخير. أنت وش دخلك في هالموضوع؟ خل اللي يبين لهم هذا واحد تاجر من تجار. أما أنت فشأنك أن تذكر الناس بالآخرة حتى تردهم عن هذه الفتنة العظيمة التي هي الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة أمتي بالمال. وقال: تصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا أفلح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يعني بخمسمائة سنة. وقال: ألا أخبركم عن أول زمرة تدخل الجنة؟ أول زمرة تدخل الجنة كما في الصحيح على سورة إيش؟ البدر. على سورة البدر وجوههم. قال: لا أخبركم عن أول زمرة تدخل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فقراء المهاجرين يأتون إلى الجنة يريدون أن يدخلوا، فيقال لهم: هل حوسبتم؟ فيقولون: على أي شيء نحاسب؟ ما في شيء، معنا أموال، على أي شيء نحاسب؟ إنما هي أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله. فتفتح لهم الجنة فيقيلون فيها أربعين سنة لم يدخلها غيرهم، وأهل الجد محبوسون حاسبون. أهل الجد أهل الغنى، يعني من أين لك هذا؟ وين صرفته؟ من وين جبته؟ والفقراء في الجنة يتنعمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت إلى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت إلى النار فرأيت عامة أو أكثر أهلها النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعن كعب بن عياض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، في هذا الحديث الندب إلى الدعاء والصلاة عند نزول الفتن، ولا سيما في آخر الليل لرجاء وقت الإجابة. آخر الليل كما في الصحيحين وغيرها حديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وفي بعض الروايات: هل من مستشف فأشفيه؟ إلى غير ذلك من الرواية حتى يطلع الفجر. وعن حذيفة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. رواه ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح. وهذا الدعاء دعاء الغريق يكون غاية في الإخلاص، وقد ذكرنا هذا في أسباب النجاة من الفتن. أي حديث؟ قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. الغريق واحد يغرق في البحر، وشلون يدعو إذا دعا ربه؟ وشلون الإخلاص عنده؟ إخلاصه قمة الإخلاص. فلذلك في آخر الأزمنة وفي أزمنة الفتن واحد يدعو في الليل وليس عنده أحد حتى يكون إخلاص في دعائه، لا يدعو عند الناس، يدعو في آخر الليل ويدعو مع الناس ويدعو مع المسلمين كذا، لكن يتحرى أيضا وقت هذا الإجابة في آخر الليل الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقال: من يوقد صواعق الحجرات كي يصلي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن همام يعني ابن منبه الصنعاني الأبناوي، معنى الأبناوي يعني من أبناء الفرس اللي كانوا في اليمن، والصنعاني نسبة إلى صنعاء وهو من التابعين، وصحيفته تسمى صحيفة إيش؟ همام، عن أبي هريرة، وهي فيها أحاديث كثيرة كلها يرويها عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج الإمام أحمد في مسنده كلها، وخرج مسلم أغلبها أو أكثرها، وكذلك البخاري. عن همام ابن منبه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه يعني على نصالها، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء، يعني حتى لا يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. متفق عليه. قوله من حمل علينا السلاح يعني على المسلمين لقتالهم، وهنا يعني مثل الأحاديث التي تقدمت: من يحمل السلاح ويخرج على جماعة المسلمين وعلى إمامهم، فهذا وقع في هذه الكبيرة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، لأن قوله فليس منا يعني ليس من هدي أهل الإسلام، وإنما هذا من فعل الجاهلية. كذلك قوله في رأي من غشنا فليس منا، الغش من عمل الجاهليين وليس من عمل أهل الإسلام، وهكذا كل قول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس من أعمال أهل الإسلام، ولا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا إلا لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، مثل لما يقول أربع من أمر الجاهلية: شق الجيوب ولطم والفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، هذه كلها من الجاهلية. طيب نقف هنا لأجل الأذان.